بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، كنا تحدثنا فيما سبق عن الحروف التي جاءت في فواتح السور وحصلت لبعض القراء والرواة فيها الإمالة، فبعضهم أمالها إمالة قليلة وبعضهم أمالها إمالة كبرى، ومن الذين أمالوها إمالة قليلة صغرى ورش رحمه الله. وهذه الحروف التي جاءت في فواتح السور الممال منها 5 أحرف، ذكر الناظم منها 4، قال: وراء وها يا ثم ها طه وحا، ورا وها يا ثم ها طه وحا، يعني الراء وقعت في ألف لام را وألف لام ميم را في سورة يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر كما سبق، ثم هايا وقعت في سورة مريم عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف هايا عين صاد. أمالها ورشون، أمال الهاء والياء من كاف هايا عين صاد. ثم ها طه، أي وأمال ورشون الهاء من طه، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وحا، أي والحاء من حاميم، الحواميم كلها. هذه الأربعة الأحرف أمالها ورشون، الراء والهاء والياء، ثم الحاء من حاميم، والياء من كافة يا عين صاد. ثم ذكرنا أن لورش فيها وجه آخر، وهو أنه يفتحها جميعا، يفتحها جميعا فلا يميلها، ولكن هذا الوجه لا نقرأ به. الوجه الفتحي في هذه الحروف التي وقعت في فواتح السور لا نقرأ به، فالعمل الذي جرى به العمل هو الإمالة، أي إمالة لورش. ولهذا الناظم قال: وبعضهم هايا وبعضهم حاء مع هايا فتحة، وبعضهم حاء مع هايا فتحة. هذه الحروف الثلاثة فيها خلاف، الحاء من حاميم والهاء والياء من كاف هايا عين صاد. بعض أهل الأداء عن ورش فتحوا، أي قرأوها لورش بالفتح. هذا الوجه كما ذكرنا لا نقرأ فيه، يعني فيما إذا قرأنا لورش وأفردنا له القراءة، يعني قرأنا لورش خاصة، فإذا قرأنا بالعصر لنافع نأتي بوجه الفتح والإمالة. وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بينا. الناظم رحمه الله لما ذكر الإمالة في أول الباب فقال: أمال ورش. والإمالة تنقسم إلى قسمين، إمالة كبرى وإمالة صغرى كما سبق. فالناظم رحمه الله لم يبين لنا في أول الباب هذا الوجه الذي النوع الذي أمال به ورش، هل هو إمالة كبرى أو إمالة صغرى؟ لم يبين لنا حتى يعني قرب على إتمام الكلام على الباب، فذكر لنا أن هذه الإمالة التي أمالها ورش في الأفعال والأسماء وفي أسماء الحروف يعني الواقعة في فواتح السور، بيّن لنا نوع الإمالة وأنه إمالة صغرى، إمالة صغرى. وذكرنا ما يعني الفرق، ما الفرق، ذكرنا الفرق بين الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى. فالإمالة الصغرى هي جزء من الفتح وجزءان من الكسر، أي تغلب جانب الفتح على جانب الكسر. والإمالة الكبرى بعكس ذلك، أي تغلب جانب الكسر على جانب الفتح كما سيأتي في الكلام. قال الناظم رحمه الله: وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بينا. قال: وكل ما له به أتينا. وكل ما له أي لورش، ضميرنا يعود على ورش. به أتينا أي جئنا به من الإمالة، أي من الكلمات التي أمالها ورش، والقواعد التي بنى عليها ورش إمالته. قال: فبين بين، كل ما له به أتينا من الإمالة فبين بين، أي بين بين. هذه اصطلاح القراء، وأنه إذا قال لك أمال ورش بين بين أو أمال أبو عمرو بين بين، معنى أمال إمالة قليلة بين بين. وأما الإمالة الكبرى فلا يقال فيها إمالة بين بين، الإمالة الكبرى لا يقال فيها إمالة بين بين، إنما هذه كلمة مركبة بين بين تطلق على الإمالة الصغرى. فقال: وكل ما له به أتينا من الآن فبين، أي جميع ما جاء به كلها بين إمالة صغرى. هذا ما ذكره الناظم. فالناظم عم يعني في آخر الباب أو عند قرب آخر الباب ذكر لنا نوع الإمالة التي أمالها أمال ورش فيها، يعني في باب الإمالة، وهي أنها إمالة قليلة. وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بين. هذه الإمالة سواء كانت إمالة كبرى أو إمالة صغرى هي دخل في علم الأداء، دخل في علم الأداء، وهي صوت، صوت ممزوج بين الكسر والفتح وبين الألف والياء، فتدخل في علم الأداء. علم الأداء هذا أساسه أنه بعد العلم، يعني بعد اطلاع على قواعدي وأصولي وكذا، ولكن الأمر المؤكد فيه هو أنه يؤخذ من أفواه المشايخ، يؤخذ من أفواه المشايخ، فيحكمه القاري من أفواه المشايخ مع كثرة يعني الأخذ وكثرة السماع، حتى تصير له ملكة في إحكام هذه الإمالة. فمن لم يصاحب الشيوخ وعلماء القراءة لا يضبط يعني الإمالة، سواء الإمالة الكبرى أو الصغرى، وجميع علم الأداء لا يضبط إلا بالمشافهة والصحبة وكثرة الترداد على الشيوخ ومجالستهم والاستماع إليهم والقراءة عليهم. يعني هذا العلم، علم الأداء، كاد أن يرحل خصوصا في بلدنا هذا، ولكن الآن الحمد لله رجع يعني يحيى من جديد. فهذا العلم، علم الأداء، عندنا كان ضعيفا جدا، حتى أن يعني حفظة القرآن إذا قرأ لورش، العجاب هذا، إذا قرأ لورش منفردا لا يميل، يقرأ مثلا ولقد آتينا موسى وموسى عيسى القرى النصارى بالفتح فلا يميل، تسمع إليه فلا ترى في قراءته الإمالة، ولكن في الكتابة إذا كتب اللوح يضع نقطة الإمالة تحت الحرف الممال، ففي الكتابة صواب إذا كتب الكتابة صحيحة، لكن في النطق خطأ، النطق خطأ. فإذا سألته وقلت له مثلا هذه الذكرى تمال أو لا تمال، يقول لك تمال، لكن عند الأداء يقرأ الذكرى ويقرأ طه، طلب إذا فتحوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم طه لا إمالة، وهذا لحن. إلا إذا قرأ بالوجه الذي ذكرناه، وهذا ليس عليه العمل، هذا يعني وجه الفتح ليس عليه العمل، لكن أنت تكتب الإمالة وتقرأ وتنطق بغير الإمالة، هذا هناك يحصل واحد التناقض. فإذا قرأ بالسبع مثلا، أصحاب السبع أصحاب القراءات كذلك وقعوا فيما وقع فيه يعني صاحب ورشين، صح، أصحاب السبع كذلك إذا قرأوا وجمعوا لورش السبع يقولون موسي عيسي الذكري النصاري، فلا يميل وإنما يكسر، هذا كسر ليس بإمالة، موسي عيسي هذا كسر وليس بإمالة، وهو خطأ أيضا. فيقرأ لورش موسي وعيسي، ويقرأ لحمزة والكسائي موسي وعيسي، فلا يفرق بين ورش وبين حمزة والكسائي وبين أبي عمرو كذلك، لا يفرق بين الإمالة الكبرى، وحتى هي هذه ليست إمالة الكبرى، إذا قلنا موسي وعيسي ليس إمالة الكبرى، إنما هو كسر، والإمالة ليس كسرا خالصا، الإمالة ليست كسرا خالصا، إنما هو صوت كسر ممزوج بفتح، والألف الذي تولد عن الفتح ألف ممزوج بالياء. فإذا كانت الإمالة قليلة فراعي جزء الكسر فيها، وإذا قرأت بالإمالة الكبرى فراعي جزئي الكسر فيها، طلب وغير ذلك. إذن فهذا الأمر هكذا حصل عند القراء، سواء الذين يقرؤون برواية ورش وحدها حفظة القرآن، وكذلك أصحاب السبع كذلك نفس هذا. ليس معنى هذا أنه كان في الأول مثل هذا، لا، علماؤنا كانوا يضبطون الأمور، إنما في هذا العصر الأخير الذي تراجع فيه هذا العلم كثيرا، بل تراجع حتى القرآن، حفظ القرآن تراجع هذا العلم كثيرا، فرجع الناس لما غلبتهم الإمالة وغلبهم هذا يعني تساهلوا في الأمر، إما أنهم لا يميلون يقرؤون بالفتح، وإما أنهم يكسرون، فلا هذا صواب ولا هذا صواب. إذن أيها الإخوة، يعني الخلاصة من هذا الكلام، وأن طلاب العلم لا بد عليهم أن يجتهدوا وأن يجلسوا مع العلماء والشيوخ والقراء، وهم قلة، إذا قلنا الشيوخ لا نظن أن الشيوخ في جانبنا، كلما أردنا الشيوخ يعني موجودون، لا لا لا، إنما الآن تبحث عنهم وتصحابهم، يعني طالب العلم. إذن أيها الإخوة، فهذا الأمر يعني هكذا الواقع هو هذا، ولكن اجتهادكم أيها الشباب، اجتهادكم وجهودكم وذهابكم إلى العلماء وإلى الشيوخ، هذا هو الذي يرد يعني هذا العلم الذي كان في هذا البلد يعني بكثرة موجود. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. إذن قال: وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين. قد ذكرنا نماذج بين أعطينا وقرأنا نماذج من الإمالة الصغرى وكذلك الإمالة الكبرى، وقرأ بعض الطلبة ذلك واستمعنا إلى أصواتهم، فهذه كلها قد مرت. ثم قال رحمه الله: وقد روى الأزرق عنه المحضى فيها بها طاه وذاك أرضى. أعيد. وقد روى الأزرق عنه المحضى فيها بها طاه وذاك أرضى. لما ذكر الناظم رحمه الله أن ورش جميع ما أمله هو إمالة قليلة، إمالة صغرى، يقال لها الإمالة الصغرى ويقال لها الإمالة القليلة ويقال لها التقليل ويقال إلى غير ذلك، وذكر أن ورش جمع ما أمله ورش هو إمالة قليلة، وقال قبل هذا: وقرأ ذوات الواو بالإضجاع. وقرأ ذوات الواو بالإضجاع يعني على رؤوس الآي، إذا وقعت ذوات الواو رؤوس الآي في السور 11 فأمر أن تقرأها بالإضجاع. الإضجاع هذا يعني الصلاح لا يطلق إلا على الإمالة الكبرى، فظاهر كلام الناظم أنه أمرك أن تقرأ ذوات الواو بالإضجاع أي بالإمالة الكبرى لورش، وليس الأمر كذلك، إنما هذا تجوز منه رحمه الله وتسامح منه، وإلا ورش فلم يقرأ كلمة بالإضجاع إلا فيما يأتي في الهام طه. ولكن الناظم رحمه الله لما ذكر هذا جمع هذه الأمور وبينها في آخر الأمر، فقال: وكل ما له بأتينا من الإمالة فبين. فتخلص من هذا من قوله وقرأ ذوات الواو بالإضجاع، تخلص منه في قوله: وكل ما له بأتينا من الإمالة فبين. قال: وقد روى الأزرق عنه المحضى فيها بها طاه وذاك أرضى. وقد روى الأزرق عن ورشين أداء لا رواية، أداء لا رواية. فرق ما بين الأداء هو أنه يعني سمع من ورشين الإمالة أو قرأ أخذ عنه الإمالة أداء، الأداء الذي ذكرناه أداء. وقد روى، لأن الرواية هنا في علم القراءات تكون على نوعين: إمالة أداء، رواية أداء، ورواية أخذ، يعني يأخذ هذا، يعني يرويه: رويت عن فلان أنه ذكر لي أن كذا وكذا، أن هذا الحرف يمال كذا وكذا، هذه رواية. ولكن الأداة هو أن يسمع من الشيخ أو أن يسمع من الشيخ أو يسمع الشيخ هو، هذا الأداة. قال: وقد روى الأزرق عنه المحضة، أي روى أبو يعقوب الأزرق عن ورش، وأبو يعقوب الأزرق هو الذي نقرأ الآن من بطريقه في المغرب، أبو يعقوب الأزرق عن ورش هو الذي نقرأ بروايته، لأن ورش له طرق عديدة كثيرة، لكن نحن نقرأ بطريق واحدة وهي طريق أبي يعقوب الأزرق المصري. وقد روى الأزرق عنه المحضة، أي روى أبو يعقوب الأزرق عن ورش إمالة محضة أي خالصة، لأن المحض هو الخالص في اللغة، المحض هو الخالص، ويقال اللبن المحض أي الخالص يعني من الرغوة، لبن خالص لا ليس مخلوطا، المحض الشيء المحض هو الخالص. فأمال الأزرق روى عن ورش أداء الإمالة المحضة في هاطها. وقد روى الأزرق عنه المحض فيها بها طه أي في الإمالة، الضمير يعود على الإمالة، على باب الإمالة، فيها أي يعود على الإمالة، بها طه، أي بالهاء الذي في طه، في كلمة طه الهاء. إذن ورش أمال الهاء من طه إمالة محضة أي كبرى، وليس له في القرآن إمالة كبرى إلا هذه، إلا الهاء من طه. يعني ورش ليس له الإمالة الكبرى في جميع القرآن، في جميع ما أماله ليس له الإمالة الكبرى إلا في هاء طه، في هاء طه. فقرأ يعني الآن كيف نقرأ طه؟ بسم الله الرحمن الرحيم طه طه، لا نقول طاهي كما يقول بعض القراء، ولا نقول طه نفتح الهاء، طه ه. إذن هذه هي الإمالة الكبرى. إذن فلا بد أن نأخذ هذه الإمالة الكبرى، تبقى جزء من الفتح وجزء من الألف، ولكن معظم الفتح ومعظم الألف يذهب فيرجع كسرا، يرجع كسرا طاه. هذه الذي هذا الذي أماله ورش يعني، وأخذه أبو يعقوب الأزرق رحمه الله عن الإمام ورشين، والإمام ورش كذلك لا شك أنه أخذه عن إمامه نافع رحمه الله جميعا. وقد روى الأزرق عنه المحض فيها بها طه، فيها أي في الإمالة بهاء طه، بها طه. إذن هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله. ولكن لورش وجه آخر سيأتي، قال فيها بها طه، قال وذاك أرضى، ذاك إشارة إلى هذا الوجه، وجه الإمالة المحضة. أرضى يعني أختار أنا، أختار وجه الإمالة الكبرى لورش فيها إطاها، أرضى يعني أختار. فالناظم رحمه الله اختار وجه الإمالة الكبرى فيها إطاها، وما حجته في أنه يختار هذا الوجه في إطاها؟ لأن هذا هو المأخوذ وهو الذي عليه العمل في زمان الناظم رحمه الله وقبل زمان الناظم رحمه الله، أن وجه الإمالة يقول الحافظ أبو عمرو الداني وبه قرأت وبه آخذ، وجه الإمالة الكبرى فيها طه به قرأت وبه آخذ، والذي في كتاب أبي يعقوب هو الإمالة بين في الجميع. تقول الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب أبي يعقوب، يعني لأن أبو يعقوب الأزرق له كتاب فيما أخذه عن ورشين، ففي الكتاب أن جميع هذا الباب بين سواء ها طه أو غيره. ولكن إمام أبو يعقوب الأزرق أخذ عن ورشين الإمالة المحضة فيها طه، فالحافظ أبو عمرو الداني رجح، قال لما ذكر وجه الإمالة ووجه الفتح قال وبالإمالة المحضة قرأت وبه آخذ، ثم أراد أن يبرئ ذمته قال وفي كتاب أبي يعقوب الأزرق الإمالة بين في جميع في الجميع. لهذا الناظم أشار قال وذاك أرضى أختار، ففي كلام الناظم قوله أرضى ما يستفاد منه أن لورش وجه آخر، أن لورش وجه آخر، أن لورش وجه آخر. إذن في قوله وذاك أرضى لما قالوا أختاروا معناه كاين هناك غير الإمالة الكبرى، وهي الإمالة الصغرى لورش فيها إطاها. فيعني ولكن كما قلنا الذي المأخوذ به هو الإمالة الكبرى فيها إطاها خاصة. إذن فمن قرأ بارك الله فيكم طاها فهذا لحن خفي يدخل في اللحن الخفي ليس باللحن الجلي. لماذا؟ لأن إذا قرأ أمام الناس وقال بسم الله الرحمن الرحيم طه، فالناس يعلمون لا يدرون أنه أخطأ، والذي يدري أنه أخطأ هو العالم. فكل لحن لا يعرفه إلا العلماء فهو لحن خفي، وكل لحن يعني يعرفه الناس عامة أو معظم الناس فهذا يدخل في اللحن الجلي، يدخل في اللحن الجلي. وكلاهما قبيح في كتاب الله تبارك وتعالى، سواء كان لحن خفي أو كان لحن جلي، إلا أن اللحن الجلي هو أقبح والعياذ بالله، وهو تحريف لكلام الله. واللحن الخفي هو كذلك لحن فاحش لا تجوز به القراءة، ولكن غلظة تحريمه ليست كغلظة تحريم اللحن الجلي الظاهر. اللحن الخفي يكون في الإدغام، الإظهار، القلب إلى قواعد يعني هذا الإمالة كذا. إلى اللحن الخفي يدخل فيه حركات الإعراب إلى غير ذلك، تحريف الفتح إلى الكسر أو كذا، هذا كله هذا أو زيادة الحروف أو كذا، فهذا والعياذ بالله يعني قبيح، ولا يجوز للإنسان أن أقرأ كتاب الله. وإذا قرأ كتاب الله بهذا الشكل فهو آثم لا شك، هو آثم إذا قرأ كتاب الله بهذا آثم لا شك. واختلف العلماء في من يلحن اللحن الخفي، هل هو آثم أو هو مأجور أو لا إثم عليه ولا أجر، ذهبوا إلى هذا. فبعضهم قال هو آثم كذلك، لأن كلام الله يجب أن ينزع عن اللحن الخفي وعن اللحن الجلي، ولا عذر له إلا لأنه يذهب إلى أن يتعلم قبل أن يقرأ كتاب الله. فبعض العلماء قالوا هذا، وبعضهم قال هو له الأجر إذا كان يتعلم، وأما إذا كان لا يتعلم كذلك فيه خلاف بين العلماء، وهذا يعني فيه خلاف بين العلماء. إذا كان مقصرا متهاونا وهو يلحن اللحن الخفي فبعضهم قال هو آثم، لأن ابن الجزري والعلماء كذلك قالوا هو آثم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. الأخذ بالتجويد حتم أي لازم فرض، من لم يجود القرآن آثم. والتجويد يدخل في باب هذا، في ما ذكرنا من يعني في باب اللحن الخفي الخفي التجويد، لأنه به الإله أنزل، أي أن الله أنزل القرآن مجودا بقواعد بأحكام القراءة، إذن لابد الإنسان أن يتعلم. قالوا وليس مفروضا أن يتعلم القرآن كله، ولكن النصيب الذي تريد أن تقرأه لابد أن تقرأه على شيخ، على فقيه، على كذا النصيب الذي فإذا أتقنت هذا النصيب مثل هذه الصورة فزيد إلى صورة أخرى وهكذا إلى سورة أخرى وهكذا حتى تكمل القرآن كله إن يسر الله لك ذلك. وهذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم، صحابة رسول الله والتابعون والآئمة كانوا يتعلمون هكذا، يتعلمون 5 آيات 10 آيات يتعلمون هكذا. عبد الله بن عمر في الموطأ جلس في سورة عمر رضي الله عنه جلس في سورة البقرة 8 سنين وهو يتعلمها، عمر رضي الله عنه 8 سنين في سورة البقرة يتعلمها، وهو من الفصاحة بمكان وبالعربية وبكذا، ومع ذلك جلس في سورة البقرة 8 سنوات. كذلك عبد الله بن عمر جلس كذلك سنين وهو يتعلم سورة البقرة، فلما أكملها ذبح 70 جزورا أطعم الناس. لما عبد الله بن عمر ذبح 70 جزورا من الإبل وأطعم بها الناس فرحا بالقرآن الكريم. إذن فهذا كله لابد للإنسان أن يسلك. سبحان الله، دائما الإنسان في هذه الشريعة في هذا الدين إذا أراد أن يسلك المسلك الصحيح لابد أن يسير على منهج الصحابة والتابعين والآئمة، لابد. فإذا أخطأ الإنسان منهجهم يصير يخطئ كثير في أي شيء من أمور الشريعة، في أمور الشريعة إذا لم تتبع منهجهم طريقهم في كل شيء حتى في قراءة القرآن. فما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون المصحف هكذا وهم أهل اللغة، ولا يتطرق إليهم اللحن، ومع ذلك لا بد أن يقرأوا على من أخذ القرآن، لا بد. إذن هذا المنهج أيها الأخوة بارك الله فيكم، لا بد الإنسان أن يسلكه في أي شيء من أمور الشريعة، بالنسبة للصلاة، بالنسبة للوضوء، بالنسبة للصدقة، بالنسبة للذكر، بالنسبة لقراءة القرآن، بالنسبة للحديث، بالنسبة لا بد بمنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج التابعين وتابعيهم الأئمة، لا بد أن تسلك هذا المنهج. الطريق يعني تتعرف كيف كان الصحابة رضي يقرؤون ويأخذون القرآن. إذن هذه الأمور لما المسلمون تهاونوا فيها وصاروا لا يسمعونها، فيعني ذهب كل واحد إلى مذهب، فيأخذ الإنسان القرآن أمي وهو لم يقرأ حتى سورة الفاتحة على الشيخ وعلى الفقيه، فتجده يدخل مثلا في سورة البقرة فيلحن اللحن الخفي والجلي وهكذا، ولا شك أنه يقصد بذلك قراءة القرآن ثواب، ولكن الثواب الذي تريد أن تأخذه لا بد أن يكون العمل صحيحا، لا بد أن يكون العمل صحيحا. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.